الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. الحب هو بداية البداية كلها، وهو الأصل لكل فرع، هو القاعدة، هو أساس الأساس. احنا اتفقنا على كده، لأن هو اللي بيكون كل حاجة. الحب بداية، الحب نهاية، يعني نتيجة. هو الحب نهاية بس ما هوش نهاية، يعني الحب بداية، الحب إجراءات، يعني شيء بنعيش بيه، لأن هو مجموعة الرغبات اللي احنا بنعيشها. لكن الحب كنتيجة، طبعا الحب بداية، والحب نتيجة كمان، لأن احنا بنوصل لشيء، يعني بنوصل لشيء بنحبه. هو كل ما في الأمر إن الحب عبارة عن صور مختلفة بينتقل فيها الإنسان في رغباته. فمثلا بتلاقي مثلا علاقتنا بربنا، ربنا بيحبنا من الأزل، يعني من القدم، يعني من قبل الوجود. والمحبة دي كانت في صورة عالم الذر، وبعدين انتقلت المحبة دي في صورة تانية في عالم الوجود في الدنيا، وبعدين انتقلت في صورة البرزخ، علاقة مع الله أيضا، وحتستمر للأبد في صورة الدار الآخرة. فالحب بداية ونتيجة، أكيد ما فيش غيره. الحب هو الأساس في وجود الأشياء، أكيد. الحب بينتقل من صورة إلى صورة، ده أكيد. هو في النهاية هو بداية، وفي النهاية ملوش نهاية. نشوف واحد بيحب واحد وبعدين ما بيحبوش، لأن الحب في حقيقته هو رغبة، والرغبة بتتعدى صورتها. فالحب في الحقيقة هو مجموعة الرغبات والإرادات المتعاكسة. يعني دلوقتي أنا بحب حاجة، دلوقتي ما بحبش حاجة تانية. في الحالتين أنا عندي رغبة عايزها في شيء، وعندي رغبة بعد كده انتقلت لشيء تاني. أنا دلوقتي بحب فلان، يعني عندي رغبة. أنا دلوقتي ما بحبش فلان، يعني رغبتي الأولانية انتقلت لصورة تانية، انتقلت إن أنا ما أحبوش، انتقلت إن أنا أحب شيء تاني. المرغوبات لما بتتعدد الصورة بتاعتها بتكون هي المحبوبات بتاعتها، حتى لو كانت متعكسة. دلوقتي أنا مثلا عايز أمشي، تعبت من المشي، عايز أقعد. في الأول كانت عندي رغبة في المشي، بعد شوية بقت عندي رغبة إن أنا أعد. الرغبات اتغيرت حتى وإن تعاكست. مجموعة الرغبات المتعاكسة والمتضادة هي اللي بتكون كل اللحظات اللي في الحياة، فلا تنفك لحظة عن رغبة، فكل رغبة هي لحظة، وكل لحظة هي رغبة، وكل رغبة هي شيء محبوب عند الإنسان. عشان كده بنقول إن الحب ما بينتهيش، الحب لا يتوقف ولا ينقطع، مستمر على طول. ده بيرجع لطبيعة الحب نفسها. الحب هو عبارة عن ميل، والميل ده احنا بنوصفه منه مشاعر. المشاعر في طبيعتها انها بشيء خفي، شيء مش ظاهر، شيء ما هوش مادي كمان، فهو كده بينسجم مع معنى الحب. الحب ميل ومشاعر، ولذلك بيرتبط بالحب بالمعنويات مش بالماديات أكتر، لكن ما بيتناقضش معاها وبيتعارضش معاها. هو خفي، ولذلك بيبقى مرتبط بالروحانيات أكتر، وهو كمان مرتبط بالندرة، وعشان كده تلاقي الماديات حوالينا كتير. فالحب المفترض إن هو مع الروحانيات عزيز، العزة في ندرته مش في فقده، ندرته يعني في عدم إحساس الناس بيه، إحساسهم بالماديات الكتير. الإحساس بالماديات سهل، بتلمس حاجة، بتاخد حاجة، بتدي حاجة. المعنويات بتختلف عن الماديات كتير في الناحية دي، ولذلك كثرة الماديات من حولنا هي اللي بتخلي الحب عزيز، وبتخليه ماهوش منتشر انتشار الماديات. عشان كده بيبقى في مرحلة اسمها مرحلة الخفاء، الخفاء والندرة والعزة. دايما في يعني زي اعتقاد سائد بأن الحب مرتبط بالروحانيات وبالمعنويات ومش مرتبط بالماديات. ودايما أقول لك الحب الروحاني والحب المادي أو للماديات في فرق بين دوت ودوت، بأن يخلوا الحب الروحاني ده شيء عالي، وأن الحب للماديات ده شيء دنيء. وصف كلمة دنيء، وبعضهم بتلطف العبارة أقول لك ده شيء دنيوي. دنيوي يعني من الدنو، يعني من السفل، ما هوش شيء عالي، مش حاجة لارج، مش حاجة فوق، مش حاجة عظيمة ولا قيمة. وده طبعا مش صحيح، لأن الحب للماديات هو اسمه حب، وهو ارتباط، وهو طريق موصل للحب المعنوي، لأن احنا ما نعرفش المعنويات إلا بالماديات، فهي طريق موصل للروحانيات الماديات دي. الدليل إن ربنا خلقنا كده في الكون، خلقنا بالماديات اللي حولنا كلها. الإنسان نفسه بيتكون من إيه؟ بيتكون من روح، اللي هي الحاجة اللطيفة اللي بنسميها معنويات، وبيتكون بعد كده من قلب، وبيتكون من جسد، بيتكون من نفس وعقل، أكتره ماديات. المعنويات اللي في الإنسان قليلة بالنسبة للماديات بتاعته، فوصف الماديات دي بأنها شيء دنيء أو شيء أقل من الروحانيات ده مش وصف صحيح. أول شيء لأن الوسائل ده بيسميها أهل الأصول بتوصل للمقاصد، والشيء اللي بيوصل للمقصد ده بياخد قيمة المقصد، والماديات دي بتوصل للمقصد اللي هو الحب، اللي هو المعنويات. ارتباطنا واحتياجنا للماديات بيخلينا دايما بنعرف معنى حاجة اسمها الميل والحب والترابط. إذن الماديات دي بتوصلنا للمعنى، الماديات دي بتوصل للمعنى، عشان إحنا لما بنصل للمعنى بيكون هناك قوة الجذب العالية. معناها الماديات دي موصلة لقوة الجذب. تخيل شيء بيوصل لقوة الجذب اللي هو الترابط اللي هو الحب، نصفه بأنه شيء أدنى، ده مش وصف منطقي ولا وصف حتى عملي. الدليل إن ربنا لو كان شايف إن الماديات دي شيء أدنى من الشيء من الروحانيات، كان حتى لو قلنا مجازاً إن هو اتوجدت في الدنيا الماديات دي عشان طبيعة الدنيا، هنقول خلاص لما نروح في الجنة هناك تتلغي الماديات ديت، تبقى مش موجودة خالص، وتبقى بس روحانيات زي ما بيسميها أهل الله، بيسميها جنة المعارف اللي هي متعلقة بالمعاني والروحانيات، وجنة الزخارف اللي هي متعلقة بالماديات. إنكار جنة الزخارف يعتبر إنكار لشيء ربنا عايزه وبيحبه. انكر لي حقيقة بتوصل إلى حقيقة. الماديات لو ربنا مش عايزها ما كانش خلاها في الجنة. ربنا بيقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بيبدل الماديات. لو مش عايز الماديات كان أفناها وانتهت. بيبدل الأجساد بتاعتنا بأجساد تانية مختلفة، أجساد دائمة، أجساد بتستمر إلى الأبد. لو ربنا مش عايز هذا الجسد ومش عايز الماديات تكون موجودة، مش عايز القصور ومش عايز الحور ومش عايز الأنهار، مش عايز الأكل ومش عايز الشرب، مش عايز الأشياء اللي هي إحنا بنسميها ماديات، مش عايزها تكون موجودة، ممكن نقول خلاص في الآخرة هيكون الوضع على أكمل وجه، وحيكون نهاية الماديات دي للأبد، لأنها شيء أدنى من الروحانيات وشيء مش لطيف وشيء مش حلو وشيء بيحجب الإنسان. الماديات لا تحجب الإنسان، الماديات هي في النهاية موصلة للإنسان. مجموع الاحتياجات المادية بتاعت الإنسان بتخلي الإنسان يرتبط بالإنسان اللي هو عايزه أو بالشيء اللي بيرتبط فيه. قوة وكثرة احتياجاتنا مع الله عز وجل، مجموعة الحاجات اللي ربنا خلقها وبنطلبه فيها دي، ربنا خلقها علامة على التعرف عليه ووسيلة وطريق. كثرة الاحتياجات بتعمل كثرة تواصل وكثرة ارتباط. حتى الناس اللي هي تبقى لارج وعالية جدا لما يحب يعني يفرح بيك لما تكلمه في حاجة واحتاجها انت احتاجتها منه، يقول لك الحمد لله ان انت احتاجت الحاجة دي عشان تكلمني، مش عشان الماديات دي شيء مهين ابدا. هو فرح بالتواصل اللي نتج عن الماديات. فالماديات دي وسيلة للترابط، وسيلة للحب. الماديات دي لو كانت حاجة وحشة ما كانش ربنا كتر النعم، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بيكتر النعم عشان يكتر وسائل التواصل وقنوات التعارف اللي بيننا وبينه، عشان يكتر ويزود وسائل الوصول للمحبوب. فإزاي تكون وسائل الوصول للمحبوب ده شيء دنيء أو شيء أدنى من الشيء الروحاني العالي؟ لا، ما فيش فرق بين الماديات وبين الروحانيات. فاسمح ولا تجعل جوابي